علم صلى الله عليه وسلم، فيهم التاجر وفيهم المسافر وفيهم صاحب العمل وفيهم الفلاح والأكار، كل هؤلاء يغدون مبكرين وتأخير العشاء قد يؤذيهم. وصلى الله عليه وسلم أرأف الناس بهذه الأمة، فلم يأمرهم بتأخير العشاء، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين، إلا كان يصليها في وقتها. نعم. الشاهد الزيادة على العشاء قول أبو هريرة رضي الله عنه عند كل صلاة، هذه إحدى الروايات التي ورد فيها السواك مع الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: بطل الصلاة بالسواك، على الصلاة بغير السواك 70 ضعفا. بطل الصلاة على السواك، فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك 70 ضعفا. الرواية هكذا: فضل الصلاة بالسواك. وبعض النسخ عند البيهقي: تفضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير السواك 70 ضعفا. إذا ورد الحديث بالفعل تفضل الصلاة، فسبعين على وجهها قد تكون منصوب على التمييز، لكن إذا قرأناه فضل السواك كما هو في المسند، مسند الإمام أحمد، وكما هو في نسخ البيهقي، فيكون 70 فيه إشكال، لأن خبر مبتدأ يحتاج إلى خبر، و70 منصوب لا يصلح أن يكون خبرا، وليس هناك وجه ناصب له، فلا بد أن يقول 70 فضل السواك، فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، ما يقال 70 ضعفا، إلا بتقدير أن نقدر فضل السواك، فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك تمتاز أو تعتلي أو تفوق أو لها أجر كذا، ثم يقال 70 ضعفا، وإلا لا وجه له. فالشاهد في الحديث ضعفوه، لأن الرواية عن أبي إسحاق، عن ابن إسحاق، ابن إسحاق صاحب المغازي، ورواه عن الزهري. ابن إسحاق مشهور بالتدليس. إيش معنى التدليس؟ يعني يأتي الراوي من التابعين، قد يكون ثقة، موضع عدل وحافظ وضابط، لكن من عادته أنه يقول عن فلان ويوهم السامع والقارئ أن هذا الضابط إذا قال عن فلان تلقاه شفاهة أو سمعه بإذنه. وكلمة عن تحتمل هذا وتحتمل غيره، تحتمل غير السماع، يحتمل أنه سمعه من غير هذا الذي سمعه. تقول عن زيد، أنت لم تلق زيدا إنما لقيت ابنه، فتروي عن ابن زيد عن زيد، فيكون هناك واسطة محذوفة. واضح؟ ابن مسحاق مشهور بهذا التدليس، فلما علموا منه واستقرؤوه في مواطن كثيرة أنه يعمل هذا العمل افترسوا منه، فإذا قال عن ضعفوا روايته إلا إذا جاء لها أصل آخر صحيح، وإذا قال سمعت أو قال فلان فهو حجة ثقة يقبل قوله. الرواية عندنا هنا عن ولا قال سمعت؟ قال عن الزهري، ففيه تدليس. عرفنا معنى التدليس؟ إحدى أنواع التدليس. والحديث ضعيف أن ابن إسحاق رضي الله عنه رحمه الله روى عن الزهري رحمه الله بالعنعنة فلا يكون فيه حجة. لكن قد يكون للحديث أصل، وهو أن المضاعفة ثابتة، أجر من استاك فأجر من لم يستك أصله مقرر في الشريعة، فأجر من أحسن الوضوء ممن لم يحسن الوضوء مقرر أصله في الشريعة، فمن تطيب للصلاة ولم يتطيب لها مع الإمكان هذا صلاته أكثر أجرا من صلاة ذلك، فمن أخذ أحسن ثيابه للمسجد وصلى به صلاته أكثر أجرا ممن صلى في ثياب المهنة. إذا علمنا ذلك فالأجر الحاصل من الاستياف معلوم شرعا، لكن هذا القدر لا يستطاع الجزم به، لا يقال 70 ولا 60 ولا 50، الله أعلم بصحة ذلك. لكن ورد هذا الحديث من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم يا أخي اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة التي يفتاح لها على الصلاة التي لا يفتاح لها 70 ضعف. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها هذا يعني قوله تفضل الصلاة هو خبر، ولو صح المراد به الأمر إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن فضيلة ليس المراد مجرد الإخبار، فإنما القصد ما وراء ذلك أي سارع إلى فعل هذا، كما لو أخبر صلى الله عليه وسلم أمته عن عقوبة حاصلة لفعله ليس المراد مجرد الخبر، وإنما المقصود منه أن نهي أمته عن يفعل أن يفعلوا ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان بعد الثواب أحب إلي من 70 ركعة قبل الثواب. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا الحديث فيه ضعف لأنه في سنده الواقد، والواقد صاحب المغازي والسير ضعيف جدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالثواب فإنه مسخرة للخلق مرضاة للرب مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات وهو من السنة ويجل البصر ويلتهب الحفر ويشد اللثة اللثة ويذهب البرد ويطيب الخمر. الحديث ضعفه المصنف رحمه الله قال أنه ضعيف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك، كلمة عليكم لها معنيان يعني ترد بمعنى الإغراء وترد بمعنى الطلب، عليك أن تفعل كذا يعني واجب عليك افعل هذا، قد تأتي بمعنى الوجوب ليس الإغراء والطلب، وتأتي أحيانا بمعنى الشرط، قل على فلان أن يدفع كذا، آجرته هذه الدار أو أكريته هذه الدار وعليه أن يفعل كذا أو عليك أن تفعل كذا، يعني باب الشروط وهو باب اللوازم. فيقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك من باب الإغراء ومن باب الطلب، فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الجزء صحيح، هذا المقدار من الحديث صحيح، وما عداه فهو ضعيف جدا، الله أعلم بصحة هذا الحديث وقد لا يصح. فيقول مفرحة للملائكة معناه صحيح، ايش معنى مفرحة للملائكة؟ الملائكة يتأذون مما يتأذى به بنو آدم، فلو وقفت بجانب ان رائحته طيبة ترتاح نفسيا له. وبعكس ذلك وكذلك الملك. ولذلك يستحب لمن قرأ القرآن ان ينظف بناء داره وملابسه وثيابه وفمه، لان الملك تلقى منك هذه الكلمات الطيبة فلا تؤذيه برائح كريهة. وقوله يزيد في الحسنات معناه صحيح، كما قدمنا ان من صلى صلاة بسواك افضل من غير من صلاة بدون سواك لمن تمكن من ذلك. يقولنا لمن تمكن ذلك، ان بعض الناس حريص على السواك وحريص على الصلاة فيأتيه العذر ما يشغله عن السواك في ذات الوقت، ولا يقال له فلان اكثر اجرا منك ولا تلك الصلاة اكثر من اجر من هذا. لكن لمن تمكن وأتيح له القدرة وعمل فلان بتلك القدرة ولم يعمل بها فلان، فلا شك أن صلاة فلان أكثر أجرا من صلاة فلان. وقوله وهو من السنة صحيح، لكن لم يعهد، هذا المدل على أن الحديث لا أظنه يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لم يرد من قوله من السنة كذا. قد يكون هذا موقوف على ابن عباس، قد يكون موقوف الله أعلم، لأن فيه الخليل ابن مرة ضعيف جدا لا صحة الاستشهاد به. قال ويجل البصر، الله أعلم بصحة هذا، ويذهب الحفر، الحفر هو السوس الذي في الأسنان، وكأنه قال أن السواك تعاهده يذهب هذا التسوس. ويشد اللثة، اللثة هي اللحم الذي ينتظم الأسنان في أعاليه، ويقول أنها يشدها لأنها يذهب ما فيها، لأن غالب اللحم تسترخي لوجود بقايا طعام بين السن أو الضرس وبين اللحم المغروز فيه، فإذا جلس سويعات تخمر، فإذا تخمر تولد منه بكتيريات جراثيم صغيرة ما تراه، هذه تولد العفونة وتولد التسوس. فإذا ذهب ذلك اللثة تكون مشدودة وقوية ونظيفة. وقوله يشد اللثة صحيح، ويذهب البلغم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استاك ذهب بسواته إلى أقصى الحلق وأعلاه بلطف، وكان يزيل ما يزيل فيه ما علق به، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ويطيب الفم. نعم نقرأ ما قال البيهقي في الحديث. ورواه غيره عن الخليل وزاد فيه قول التسبيح، وهو مما تفرد به الخليل ولست في الطويل. نعم في الحديث اقرا ما بعد. عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مقاس للقبر. الله صلى الله عليه وسلم مطهره للفم، الطهر كما يكون شرعية لغوي. لما يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لأن التسبيح والذكر وتكبير الله وتهليله والاستغفار من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. إذا صدرت من فم نظيف طاهر تلقفها الملك، فهذا مما يعني يرضي الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال، قد يفهمها بعض الناس على غير وجهها. الحديث ورد على سبب مخصوص، أن الصحابي حين خشي على نفسه الكبرى لأنه كان يلبس حسنا وينتعل حسنا، قال يا رسول الله أمن الكبر هذا؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، فدل على أن الجمال المراد به الهيئة التي يعتادها الإنسان من النظافة واللباس الحسن والتنعم الحسن، لا الجمال الذي هو خلقه، إن هذا لا يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات، وليس مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وليست هي من المزايا التي يتفاضل بها الرجال، ليس كذلك. لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الله سبحانه وتعالى أنه يقدم في الإمامة من هو أجمل، لكن ذكر الفقهاء يقدم في الإمامة إذا تساووا في الرتب المشروعة من كان ثيابه أنظف، دل على أن الجمال المعني بها الهيئة. الشاهد إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. الكذب من الخصال القبيحة، وليست من صفات المؤمن على الإطلاق. قد تصدر منه منكرات سرقة وزنا، لكن لا تصدر منه كذب. ولم يحل الكذب في شرع من الشرائع، ما ورد أن الكذب يباح في حال من الأحوال. لكن بعض الفقهاء لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم أن الكذب يباح في ثلاث مواطن: الحرب والكذب على المرأة والإصلاح بين الناس، ظنه أنه هو الكذب المعروف، هو الإخبار بغير الواقع. من أخبر بغير الواقع وصادف ذلك يقينه، هذا من الغموس، من الكذب الكبير جدا، أعوذ بالله. هذا لم تبحه شريعة من الشرائع، لكن المراد به في هذه الأحاديث هو أنك تخبر بشيء يفهمه السامع خلاف ما تقصده أنت، وأنت قصدك شيء آخر، فهو من باب التورية والمعاريف. لأن تقول لزوجك للزوجة سأشتري لك ثوبا من أغلى الثياب في هذه القرية، وتعمل في ذهنك إلى ثوب معين فتأتي لها بها فتسر بها، أو تقول هذا الطعام لم يأتي به أحد لأهله إلا أنا إليك، وتعني به أن هذا الطعام الذي كونته أنت بنفسك. من هذه الأمور مما يتقرب بها إلى الزوجة ويسر بها الزوجة، كأن تقول أحب الناس إلي، وتعني به ما عدا أولادي أو أبوي أو كذا. عرفنا هذا يا أخوان؟ لكن هذا ليس من الكذب المعني. الكذب لا يباح في حال من الأحوال، وكذا الإصلاح بين الناس. لا يجوز أن تكذب على فلان، تقول فلان يحبك وما يحبه، لا يجوز. أو تقول فلان أثنى عليك ولم يثنى عليك، لكن لك أن تقول فلان لم يذكرك بسوء، وفلان لم يتعرض لك بشيء، وإذا رأك تأطأ رأسه. كلمات تقرب إلى القلب الخصم إلى الخصم، فتعمل إلى مثل هذا، وهذا من الإصلاح بين الناس. اللهم صل على عبدك ونبيك.